نقلة سواد بس جوه عشان اصلا كل حاجة بتحصل على غفلة خفان فراي قلبي زي السكتة طول من الهوى على فوق بس هفتكر وكم منه ازاي تدي عدي كفكو شفافي كتير ما تنكرو كل ما تحس بوجع تبقى نقلة سويت بس جوه عشان اصلا كل حاجة بتحصل على غفلة زي قلبي نسي حبك فجأة بالعكس بيطلب معايا بدو حصاني بخيلك نطلع لفوق الوضع السيء مفيش حظوظ لعب معايا سيبنا فوق قلبي بارد بس جديد عافية كله ماشي انا اللي بايع نفسي اسيب نفسي لو لثانية انسى بس اللي خلاني قاسية شاطر لما تكذب باطل لما تندب جن لما تكتب بشر لما تنزف صدى لما تغرز رمل لما تمسك هوا لما تفلت كترت عشان كترت تروح جوه علبة شمس الساعة ستة تنفع لو هتبقى بس مش هتبقى ما تقدر مش جدا ما تحاولش تنسى تجري شوية وتنك تقعد شوية وتزهق شارع تحت بيتها غبي لما تسيبنا دولفين واحنا بنبدا قرش لما نغرى تعبش لما يسبق اسمي قبل اسمك ماما كانت اللستة ماما كانت كل عايز حاجة انا اللي محتاجة حد يشيل همي مش مني بس معايا كله حواليا محدش حاسس بيا ثانية روح العيون انا مش قوية الوحدة سعيد تعرف تغلبني بفكر في حاجات بخاف تحصل اديني فعال الوحدة سعيد تعرف تغلبني بفكر في حاجات بخاف تحصل بدوني بس يوكشا حلوة في كده معي ولا بعمل غنوة مع الزمن مش بنقوى ولا مش بنقوى ومن غيري هيسوى يا يسوى كل لما تحس بوجع تبقى نقلة سواد بس جوه عشان اصلا كل حاجة بتحصل على غفلة خفان فراق قلبي زي السكتة بالعكس بيطلب معايا بدو حصاني بخيلك نطلع لفوق الوضع السيء مفيش حظوظ العب معايا سيبنا فوق سيبنا فوق